غنى لي مزمار وجد ساعتنا الحلو مد غنى المزمار وجد ساعتنا الحلو مد محلاك يا صبية يا ام الشوق والدلال يا ام الشوق والدلال غنى المزمار وجد ساعتنا الحلو مد غنى المزمار وجد ساعتنا الحلو مد محلاك يا صبية صبابة مالنا يا عربابة جالنا مغرم صبابة والله العاشقين غلابة ما بين بعد وصال ما بين بعد وصال غنى المزمار وغنى ساعتنا الحلو يبان العود اوتار ورا والايد عالطبلة ده العود اوتار ورا والايد عالطبلة ده والحلوة خدت مساب في الحب ولا مسؤال في الحب ولا مسؤال غنى المزمار وجاب ساعتنا الحلو يبان غنى المزمار وجاب ساعتنا الحلو يبان محلاك يا صبية يا ام الشوق والدلال يا ام الشوق والدلال عاشق سجاطه صهل المعقونياته الرقة عاشق سجاطه صهل المعقونياته نسى الموال قهاطه وانا لسه انشغال ده انا لسه بانشغال غنى المزمار وجاد ساعتنا الحلو مات غنى المزمار وجاد ساعتنا الحلو مات محلاك يا صبية يا ام الشوق والدلال يا ام الشوق والدلال جدال يا رمش لما بتحمل قلب همة جدال يا رمش لما بتحمل قلب هم تعشق وتقول لهم ده عيون ملهاش مساء ده عيون ملهاش مساء غنى المزمار وغنى ساعتنا الحلو يبان غنى المزمار وغنى ساعتنا الحلو يبان محلاك يا صبية يا ام الشوق والدلال يا ام الشوق والدلال وغنى المزمار وجاب ساعتنا الحلو مال غنى المزمار وجاب ساعة ساعتنا الحلو مال محلاك يا صبية يا ام الشوق والدلال يا ام الشوق والدلال.